ذلكم ذلكم الله ذلك تقدير العزيز العليم ذلك تقدير العزيز العليم ذلكم الله ذلكم الله. ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم

وجنات من أعناب والزيتون والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه وجل وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه إلى ثمره إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بني سبحانه وتعالى عما يصفون سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات

الله ربكم لا إله إلا هو لا لا إله إلا هو خالق كل شيء قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي وكذلك نصرف الآيات وليقولوا وليقولوا درس وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درس تابع لبيك بربك لا إله إلا هو. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما والليل إذا سجى خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من ألم يجدك يتيما فآوي فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث